بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في الفصل الثالث في توحيد الأسماء والصفات، في المبحث الأول في تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته، ثالثا أدلة هذا المنهج. دلت الأدلة من كتاب الله تعالى على تقرير هذا المنهج. فمن الأدلة على الأصل الأول، وهو تنزيه الرب عز وجل عن مشابهة المخلوقين، قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومقتضى الآية نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق من كل وجه، مع إثبات السمع والبصر لله عز وجل. وفي هذا إشارة إلى أن ما يثبت لله من السمع والبصر ليس كما يثبت للمخلوقين من هاتين الصفتين، مع كثرة من يتصف بهما من المخلوقين. وما يقال في السمع والبصر يقال في غيرهما من الصفات. وقرأ قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير. أورد ابن كثير في تفسير الآية ما رواه البخاري والإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمع الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أن ذكرنا الأصول الثلاثة التي عليها مدار اعتقاد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، نذكر هنا الأدلة على ما جاءت في الكتاب، وهي الأدلة الدائلة على تقرير هذه الأصول وعلى هذا المنهج الذي هو منهج أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات وفي تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من صفات النقص. وثالثا أدلة هذا المنهج. دلت الأدلة من كتاب الله تعالى على تقرير هذا المنهج، وهذا فيه تنبيه إلى أن ما يتردد الآن في كلام أهل العلم وما نذكره دائما المنهج تقرير المنهج، أن هذا المنهج توقيفي، منهج أهل السنة توقيفي، ليس لإنسان أن يأتي بمسلك أو بمنهج محدث، وإنما هو منهج توقيفي كما جاء في الحديث معروف بحديث الأولياء: يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذا منهج أيضا، يعني منهجهم في باب الأسماء والصفات والأدلة الدالة عليه هذا منهج، وقد دلت عليه الأدلة. إذن المنهج ليس كما يظن أنه باب واسع، يعني كل يقرر ما يرى ويقال هذا منهج أهل السنة، لا، منهج منضبط. ولهذا دائما نقول أن هناك تلازم بين المنهج والعقيدة الصحيحة، فإن المنهج السليم يدل على العقيدة الصحيحة. من منهج أهل السنة الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، وهذا دلت عليه الأدلة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله والسنة. هذا منهج اتباع السلف في فهم النصوص، هذا منهج دل عليه الأدلة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن المنهج ملازم يستلزم العقيدة الصحيحة، والأدلة دالة عليه كما أنها دالة على العقيدة، وكذلك العقيدة الصحيحة مستلزمة للمنهج الصحيح ولا فصل بينهما. ولهذا من ظن أن هناك منهج سليم ويكون صاحبه على عقيدة فاسدة هذا غير صحيح، أو يكون رجل على عقيدة صحيحة وليس له منهج أو لا يفهم المنهج أو لا يعرف المنهج هذا غير صحيح. كيف اهتدى للعقيدة الصحيحة وكيف حقق عقيدة أهل السنة؟ فهناك تلازم. ولهذا تلاحظون لما ضل من أهل البدع في الاعتقاد، هذا بسبب الخطأ في المنهج، يعني تقديم العقل على النقل عند المتكلمين. إذا تعارض العقل والنقل يقال أن العقل مقدم على منهج. منهج الفلاسفة في المنطق والعمل به وتقديم على النصوص، منهج أهل الكلام في الأدلة العقلية هذا مؤثر، منهج المعتزلة هذا مؤثر في عقيدته، منهج أهل السنة هذا مؤثر في عقيدته. ولهذا لا يمكن أن يفرق بين المنهج الصحيح وبين العقيدة الصحيحة. من كان عارفا بالمنهج هو عالم بالعقيدة، وكذلك العكس. وأما أن يكون رجل لديه منهج وليس لديه عقيدة، أو لديه عقيدة وليس له منهج، هذا غير صحيح. والحمد لله المنهج بين ظاهر، ما هو مجال يعني للأهواء، وإنما قد دلت عليه الأدلة. ولهذا هنا نذكر الأدلة الدالة على منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات. فمن الأدلة على الأصل الأول وهو تنزيه الرب عز وجل عن مشابهة المخلوقين، قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال العلماء أن هذه الآية من سورة الشورى هي منهج في باب الأسماء والصفات. ليس كمثله شيء هذا نفي تنزيه، وهو السميع البصير هذا إثبات. ثم إنه قدم التنزيه على الإثبات ليرد الإثبات على يعني قلب سليم. ولهذا كما يقول العلماء الآن في عبارة يعني يذكرها الشيخ الألباني كثيرا، يقول: التصفية مقدمة على التحلية. وذلك أن تصفية القلوب والشوائب، يعني القلوب من الشوائب، مقدم على التحلية وعلى العلم وعلى بيان الحق. وكذلك هذا أمر مقرر عند المزارعين حتى في الزراعة، من أراد أن يزرع أرضا ينقيها قبل أن يغرس، ومن أراد أن يدرس الطلبة يزيل عنهم الشبه قبل أن يعلمهم. فهذه الآية فيها منهج لتقديم النفي ونفي المشابهة قبل الإثبات. ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. والشاهد منها لهذا الأصل في قوله ليس كمثلي شيء، ومقتضى الآية نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق من كل وجه، مع إثبات السمع والبصر لله عز وجل. هذه الآية متضمنة لهذا، نفي المماثلة مع إثبات السمع والبصر. وفي هذا إشارة إلى أن ما يثبت لله من السمع والبصر ليس كما يثبت للمخلوقين من هاتين الصفتين، مع كثرة من يتصف بهما من المخلوقين. يعني لاحظوا أن الله لما أراد أن ينفي عن نفسه مشابهة مماثلة المخلوقين أثبت السمع والبصر، ولم يقل مثلا ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير، لأن الذي يتصف بالسمع والبصر هو عامة المخلوقات متصفة بهذا، وأما العلم والخبرة فهي بالنسبة للسمع والبصر أقل في الناس. ولهذا لما ذكر أنه ليس كمثله شيء في السمع والبصر، وهاتان الصفتان يتصف بهما كثير من المخلوقات، هذا دليل على أن كل ما يثبت له من الأسماء والصفات أنها على هذه القاعدة وعلى هذا النحو، أنها إثبات لله على هذا الأصل، أنه ليس كمثله شيء في سمعه وبصره وفي علمه وقدرته إلى سائر أسمائه وصفاته. يقول: وما يقال في السمع والبصر يقال في غيرهما من الصفات، أنه منزه عن المماثلة مع إثبات الأسماء والصفات. وقرأ قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا فيه إثبات صفة السمع لله عز وجل، وهذا واضح. ومما يستأنس به في هذا وينبه على فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه الصفات قول عائشة رضي الله عنها: قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع، فأنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سمع الله كلامها وهو فوق عرشه، من فوق 7 سماوات. وعائشة رضي الله عنها كانت في ناحية من الحجرة كانت ما كانت تسمع ما تحاور به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من استشعارهم لعظمة صفات الله عز وجل. ما قالت عائشة رضي الله عنها إن هذا فيه تشبيه، أثبت الله لنفسه السمع ونحن نسمع، هذا تشبيه، بل بينت أن هذا السمع ليس فوق سمعنا، وهذا متضمن لنفي المماثلة والمشابهة. فسمعنا قد يخفى عليه ما قد يحصل إذا كان المتكلم في مكان بعيد أو بصوت منخفض لا يسمع. ولهذا جاء في الحديث أنه لا يتناجى اثنان بحضور ثالث في مجلس، يتناجى اثنان من كان مجالسا لهما لا يسمع. والله عز وجل يسمع المناجاة ويسمع السر وأخفى، ويسمع كل مناجاة ويسمع كل قول، وهو فوق عرشه فوق 7 سماوات، وما بين كل سماء وسماء كما بين السماء الدنيا والأرض، وبعد ذلك الماء بقدر ذلك، والعرش مخلوق عظيم، ورب العالمين فوق العرش، ويسمع قول المجادلة عندما كانت تناجي النبي صلى الله عليه وسلم في حياة، تشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة بجانبها ما كانت تسمع، سمع الله قولها من فوق 7 سماوات. ولهذا كان عمر تأتيه هذه المرأة وتكلمه ويعاتب على أن يحبس رجالا من قريش على من أجل أن يقضي حاجة هذه المرأة، يقول إن هذه المرأة قد سمع قولها من فوق 7 سماوات. هذا أيضا شاهد في استشعار عمر، سمع قولها من فوق 7 سماوات. فهذا مما يدل على نفي المماثلة، وأن الصحابة رضي الله عنهم يستشعرون أن ما يثبت لله من الأسماء والصفات ليس كما يثبت للمخلوقين. نعم. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. قال الطبري رحمه الله في تفسير الآية فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه فإنه لا مثل له ولا شبه. نعم، هذا أيضا في قول الله عز وجل من الأدلة أيضا قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. الآية الأولى نفي المماثلة، ليس كمثله شيء، وهذا عام، ليس كمثله شيء في أسمائه في صفاته، ليس كمثله شيء من المخلوقين من سائر المخلوقات. هنا أيضا في قوله فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضربوا له الأمثال في أسمائه في صفاته في أفعاله، لأنه ليس كمثله شيء. فكما أنه ليس كمثله شيء في صفاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، فكذلك أنتم لا تضربوا له الأمثال، ليس كمثله شيء في الواقع والحقيقة، وأنتم لا تضربوا له الأمثال. فهو كما أنه متصف بالتنزه عن المشابهة والمماثلة، فكذلك نهينا عن ضرب الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. قال الطبري فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه فإنه لا مثل له ولا شبيه، لا مثل له ولا شبيه. هذا فيه تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين ونفي الشبيه والمثيل عن الله عز وجل. وقال تعالى هل تعلم له سميا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها هل تعلم للرب مثلا أو شبيها. نعم، أيضا قوله تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره هل تعلم للرب مثلا أو شبيها، أي ليس له مثل، ليس له مثل ولا شبيه. هل تعلم له سميا، فالله عز وجل ليس له سمي، والسمي يطلق على الموافقة في الاسم، كما يقال فلان سمي فلان، زيد إذا تسمى بهذا الاسم آخر يقال هذا سمي زيد، يعني أنه يشابهه في الاسم. ويطلق على المشابهة في الصفات، يقال هذا سمي فلان بمعنى أنه مشابه له. وهذه الآية تشمل الأمرين، فليس لله سمي يستحق من الأسماء ما يستحق الله عز وجل، وما يتسمى به المخلوقون من الأسماء كتسمية بعضهم بالعزيز وبعضهم بالحكيم وبعضهم بالعليم، كما جاء في القرآن قالت امرأة العزيز وبشرناه بغلام حليم بشرناه بغلام عليم، فهذه أسماء للمخلوقين، لكن ما الذي يثبت للمخلوق منها؟ ما يليق به. عليم بالنسبة للمخلوقين علم يليق بالمخلوق، وأما الاسم الذي يستحقه الله وهو العليم فهذا لا يستحقه أحد من خلقه، ولهذا لو سمي عليم بالاسم الذي استحقه الله عز وجل وقيل هذا عليم ويثبت له ما يثبت لله من هذا الاسم فهذا شرك في التسمية، وهذا باطل، فإنه ليس هناك أحد يستحق أن يكون متسميا باسم يستحقه الله عز وجل. وأما المخلوق فإنه يتسمى باسم يليق به، لأن هناك اشتراك، هناك قدر مشترك في الأسماء من حيث العموم، فالعليم هنا قدر مشترك وإن كان هناك تفاوت، فالمخلوق له من الاسم ما يليق به، والله عز وجل له من الاسم ما يليق بجلاله وعظمته، فليس له سمي يستحق مثل اسمه كما قال بعض المفسرين، وليس له سمي أيضا يستحق ما يستحق من الأسماء والصفات أو من الصفات، شبيه له في صفاته، شبيه له في أفعاله، وهذا مما يدل على تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. ومن الأدلة لهذا الأصل قول الله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قال الطبري رحمه الله: ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. أيضا من الأدلة على هذا قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وهنا نفي للكفر وأن أن يكون له مكافئ، والمكافئ هو المماثل أو المناظر أو الذي يقارب، يعني مقاربة الشيء للشيء أو مقاربة يعني الرجل للرجل، ولهذا تعلمون في باب الكفاءة يعني في النكاح في النسب، يعني أن يشترط يعني في حق الزوج أو حق الرجل إذا تقدم المرأة أن يكون كفءا لها، يعني أن يكون مقاربا لها، وهذه الكفاءة لها صور كثيرة: كفاءة في الدين، وكفاءة في النسب، وكفاءة في يعني الشرف، ويعني بعض الأمور الأخرى. فالشيء المتفق عليه بين العلماء الكفاءة في الدين، وهو أن يكون المتقدم للعفيفة الصالحة أن يكون مكافئا لها في الدين، فلا تزوج بفاسق، هذا معتبر عند العلماء. المكافأة هو أن مقاربة بين الشيئين، فالله عز وجل ليس له مكافئ من المخلوقين وليس له كفء من المخلوقين، ولهذا قال الطبري: لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. دائما نرجع في تفسير النصوص إلى كلام السلف، تطمئن النفس عندما تفسر الآية بأثر عن ابن عباس أو مجاهد أو بكلمة تجدها في تفسير الطبري أو بكثير، تعودوا على هذا الأمر، دائما إذا جاءت النصوص ارجع لكلام السلف، أنت في مأمن ما دمت تستدل بالدليل الصحيح وترجع في فهمه لكلام الأئمة، ولهذا لا يمكن أن بإذن الله أن يضل الإنسان ما تمسك بهذا الأصل. وأما الرجوع لبعض كلام المتأخرين فأنت تعرف وتنكر، أما كلام هؤلاء الأئمة الذين عرفوا بالعلم وبالرسوخ في العلم فكلامهم تطمئن النفس إليه، ومهما ظهر لطالب العلم أن هذه الآية معناها ظاهر بين ارجع لكلام السلف، ولا تنفرد برأي ولا تفسر النص بشيء لم تسبق إليه، هذا هو المنهج الذي عليه أهل السنة في استدلالهم بالنصوص. نعم. ومن الأدلة على الأصل الثاني وهو الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من الأدلة على الأصل الثاني وهو الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا هو الأصل الثاني، وهو الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، وهذا هو أصل الإثبات. الأول أصل التنزيه، وهذا أصل الإثبات، إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. والأدلة على هذا كثيرة، منها قول الله عز وجل في هذه الآية العظيمة، آية الكرسي، وهي أعظم آية من كتاب الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لاحظوا اشتمال الآية على هذه الأسماء الثلاثة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هي إثبات اسم الله واسم الحي واسم القيوم. وهذه الأسماء الثلاثة قيل أن كل اسم من هذه الأسماء هو الاسم الأعظم، قيل هذا في الله، وقيل في الحي القيوم أنهما هما الاسم الأعظم. والحي ترجع إليه الصفات الذاتية، والقيوم ترجع إليه الصفات الفعلية، كما قال هذا المحققون: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لاحظوا في هذه الآية العظيمة هناك إثبات للكمال ونفي لما قد يظن من النقص. فالله عز وجل لما أثبت لنفسه كمال الحياة والقيومية نفى ما قد يتوهم من النقص، فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. فحياة وقيومية لا تأخذه فيها سنة ولا نوم، فدل هذا على كمال الحياة. له ما في السماوات وما في الأرض، هذا دليل على كمال الملك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا دليل أيضا تنزهه عن النقص في ملكه، لأن الذين يملكون من ملوك الدنيا يملكون لكن يؤثر في ملكهم بماذا؟ بالشفاعة التي لا يملكون دفعها، فيفاجأ الملك أو الوزير أو الأمير أو صاحب الجاه، وإذا به يدخل عليه رجل يعني من أقرب الناس إليه ولا يستطيع أن يدفعه، ولربما حمله على غير ما يريد. ومن حكمة الله عز وجل أنه أذن في الشفاعة يوم القيامة، ولكن لا يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا هو فرقان ما بين الشفاعة عند المخلوق والشفاعة عند الخالق، فلا يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن انقطعت كل الأسباب، هو المالك لما في السماوات والأرض، وهو المتفرد بالإذن بالشفاعة، فلا يطمع طامع بعد ذلك أن يكون هناك تأثير يعني على الله عز وجل في شيء ملك، في شيء من ملكه. له ما في السماوات وما في الأرض، هذا إثبات للكمال. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا نفي من نقص الملك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم، قيل ما بين أيديهم يوم القيامة، وما خلفهم ما مضى من الدنيا، قيل ما بين أيديهم يعني في المستقبل، وما خلفهم مما مضى من الحوادث وما مضى في الزمن الماضي. والمقصود هو إحاطة علم الله عز وجل بالمخلوقين، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذا يتضمن علم الله عز وجل بالغيب الزماني، بالغيب الزماني والمكاني، وكذلك الغيب الذي غاب في الزمن الماضي وفي المستقبل، لأن الغيب على قسمين: غيب متعلق بالزمان، وغيب متعلق بالمكان. فالغيب المتعلق بالمكان هو ما غاب عن الناس في مكانه، والله عز وجل لا يغيب عنه شيء، فهو رقيب على كل شيء وشهيد على كل شيء. والزمان كذلك ما غاب في الزمن الماضي أو ما غاب في المستقبل، فهذا في حق الناس. وأما الله عز وجل فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، ولهذا من كمال علمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا دليل على إثبات كمال علمه. ثم قال: ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا دليل على نفي النقص عن علمه، أنه لا إحاطة لهم بعلمه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كلام رب العالمين هو أدق الكلام وأقوى الكلام في بيان الحق. لما أوحى الله عز وجل لبعض خلقه بالمغيبات استثنى هنا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني هو الذي أوحى إليهم بهذا العلم وهو الذي أطلعهم على هذا، إلا بما شاء، ولا يطلعون إلا على ما شاء من هذا العلم. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه، والكرسي كما قال ابن عباس هو موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني هذا الكرسي في عظمته لو أن السماوات والأرض مدت لكان الكرسي أوسع منها. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، هذا الضمير يرجع إلى السماوات والأرض، وهذا دليل على عظمة ملكه، فإن من ملكه الكرسي والسماوات والأرض. ومع سعة هذا الملك من كمال ملكه أنه لا يؤوده حفظهما، وهذا نفي للنقص عن ملكه، وهذا بخلاف الآن ملك البشر، فكلما اتسع الملك كلما أثقل الملك واحتاج إلى وزراء واحتاج إلى أعوان. ولهذا مهما اتسع ملك الملوك فلربما كانت حاجة الملوك للوزراء أعظم من حاجة الوزراء للملوك. لماذا؟ لأن الملك لا يقوم إلا بالوزراء إذا اتسع، وأما الوزير فقد يستغني بحاله عن الملك، بل أفراد الناس يستغني. فهذا من حكمة الله مع كثرة يعني عظمة ملك الدنيا في الملوك، إلا أنهم يحتاجون، ولهذا حتى الأنبياء والرسل احتاجوا إلى وزراء واحتاجوا إلى أعوان وإلى أصحاب، ولهذا قيل في الخلفاء الراشدين أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووزراؤه رضي الله عنه. ولهذا لما اتسع ملك عمر خشي أن يكون قد فرط، فقال: اللهم اتسع ملكي ودق عظمي، اللهم فاقبضني إليك، فقبضه الله إليه. فهذا دليل على عظمة الرب عز وجل، وأنه مع اتساع ملكه لا يؤوده حفظهما، أي لا يحصله حفظ هذا الملك وحفظ السماوات والأرض وما فيهما. ثم ختم هذه الآية بقوله: وهو العلي العظيم. ذات اسم العلي والمتضمن لصفة العلو، وكذلك العظيم والمتضمن لصفة العظمة. إذن هذه الآية مشتملة على كثير من الأسماء والصفات، وهي مشتملة على الإثبات وعلى تنزيه الله عز وجل عن بعض صفات النفس. وقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم، أيضا من الأدلة على هذا قول الله عز وجل في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية العظيمة على وجازتها مشتملة على معاني عظيمة في الأسماء، فهي مشتملة على اسم الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه أسماء متقابلة، الأول مع الآخر والظاهر مع الباطن. ثم ختم الآية بإثبات صفة العلم وسعة علم الله عز وجل. وهذه الآية أيضا اشتملت على إحاطة الله عز وجل بمخلوقاته في ثلاثة أنواع من أنواع الإحاطة. الإحاطة في الزمان، هو الأول والآخر، فهو الأول الذي لم يسبق في وجوده، وهو الآخر الذي لا يسبق، الذي لا يحاط به في بقائه. وما من مخلوق إلا وجوده مسبوق بعدم، والله عز وجل وجوده غير مسبوق بعدم. وما من مخلوق إلا ويفنى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إلا من كتب الله عز وجل له البقاء، يعني من أهل الجنة، من الولدان المخلدون، وكذلك الحور العين، وكذلك من خلقه الله عز وجل في الجنة. وأما سائر المخلوقات فإنها تفنى. فإذا هذان الاسمان يدلان على الإحاطة الزمانية، الأول والآخر، والظاهر والباطن يدلان على الإحاطة المكانية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذان يدلان على الإحاطة المكانية. قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، يدل على الإحاطة العلمية، يدل على الإحاطة العلمية. فتأملوا هذه الآيات العظيمة اشتمالها على صفات الله عز وجل وعلى هذه الأنواع من أنواع الإحاطة الدالة على إحاطة الله عز وجل بخلقه في كل شيء، وأنهم لا يحيطون به في شيء، لا في علمه ولا في قدرته ولا في وجوده ولا في علوه ولا في سائر صفات كماله عز وجل. وقوله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم أيضا مما يدل على الإثبات يعني هذه الآيات العظيمة التي ختم الله عز وجل بها سورة الحشر، يقول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هذه الآية مشتملة على اسم الله عز وجل واسم يعني عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، وأيضا قول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو أيضا مشتمل على عدة أسماء: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ثم ختم الآية بقوله: سبحان الله عما يشركون، تنزيه لله عز وجل عن شرك المشركين في إشراكهم في أسمائه وصفاته وكذلك في توحيد العبادة. ثم قال: هو الله الخالق، هذا إثبات أيضا بعض الأسماء: الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى أي أنه تفرد بهذه الأسماء وأنه مستحق لهذه الأسماء، وهذه الأسماء موصوفة بأنها حسنى أي أنها بالغة الحسن، وليس في الأسماء ما يعادلها ويضاهيها في الكمال. ولهذا قال الإمام ابن القيم أن هذه الأسماء ليس فيها ما يعادلها في الكمال، بل لله عز وجل الكمال من كل معنى. قال: ولا تفسر بمرادف لها، لأن لو فسرت بمرادف لها لما كانت أحسن الأسماء، لأن أحسن تدل على التفضيل وتدل على الانفراد بالتفضيل. ولهذا كل ما تفسر به الأسماء الحسنى هذه قاعدة مقررة إنما هو من باب التقرير، وإلا فإن أسماء الله عز وجل ليس لها مرادف يدل على الكمال الذي استحقه هذا الاسم. لو قلنا مثلا العليم، العليم هو عظيم العلم، عظيم العلم ليس هو في معنى العليم، لأن العليم الذي يدل على أنه تفرد بالعلم وليس هناك فوق هذا الوصف. وأما عظيم العلم فقد يكون هناك من هو أعظم منه، ولهذا نقول إن العليم لا تجد له مفردة في اللغة تفسر هذا المعنى تفسيرا مطابقا، وإنما تقرب هذه المعاني. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فذكر الله عز وجل لما ذكر لنفسه الأسماء والصفات أنه ينزهه من في السماوات والأرض، وهذا عامة المخلوقات تنزه الله عز وجل عن صفات النقص، إلا من شذ من الجن والإنس الذين أعطاهم الله القدرة على الطاعة والمعصية، وإلا فسائر المخلوقات مسخرة تسبح الله عز وجل وهي تسير فيما قدر الله عز وجل لها، لا يستطيع أحد أن يخرج عن قدرة الله عز وجل. ولو شاء الله عز وجل يعني للإنس أن لا يعصوا الله ما استطاع أحد أن يعصي الله طرفة عين، لكن الله بحكمته أعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية. ولهذا تلاحظ هذا العالم العلوي والسفلي والأفلاك السماوات والأرض ما يمكن أن تخالف أمر الله عز وجل، كلها تسير بأمر الله عز وجل الكوني. وإلا لو تصور أن بعض هذه المخلوقات تعصي لوجد خلل في هذا الكون، لكن كلها مسخرة من الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. كل ما ترى من الأحداث التي تحصل كلها مقدرة من الله عز وجل. وأما الإنس والجن فإن الله لما كلفهم وخاطبهم بهذا الدين أعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية امتحانا وابتلاء يعني لله عز وجل لهم حتى يعلم المطيع من العاصي. ولو شاء الله أن لا يؤمن أحد منهم ما استطاع أحد أن يطيع الله طرفة عين، لكنه حكيم أعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم ختم يعني هذه الآية والآيات جميعا بقوله: وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم، وهذا الجمع بين هذين الاسمين هو في غاية التناسب، فإنه عزيز حكيم، ولهذا فعزه مقرون بالحكمة وحكمته مقترنة بالعز، وهذا بخلاف المخلوقين. فكثير من الناس قد يكون فيه عز ولا تكون فيه حكمة، وقد تكون فيه حكمة ولا يكون فيه عز. سيغلب على أهل الجاه من أهل الدنيا العز، ولكن كثير منهم ليس فيه حكمة، ويغلب على العلماء الحكمة ولكن ليس لهم عز. ولهذا نادر أن تجد يعني من جمع الله له بين العز والحكمة الذين اصطفاهم الله، وهم الأنبياء والرسل وكذلك أصحابهم، وعلى رأس هؤلاء في الأمة الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، فهم أعزاء وحكماء وعلماء، وكذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلماء من بعدهم الذين جاءوا من الخلفاء كمعاوية رضي الله عنه، فإنه عزيز وخليفة، يعني حكم 20 سنة خليفة وأميرا على الشام 20 سنة، وهو حكيم وحليم. وكذلك عمر بن عبد العزيز جمع بين الملك والخلافة وبين الحكمة، فهذا قليل في المخلوقين، ولكن أين حكمة المخلوقين وعزهم من عز الخالق؟ فالله عز وجل هو العزيز، وعزه الذي لا يمكن أن يضاهى فيه، وهو مع هذا حكيم، ولهذا عزته مستلزمة للحكمة، وحكمته أيضا مستلزمة للعزة. ولهذا كلما جمعت اسما إلى هذين الاسمين يعني ازداد الإنسان معرفة بكمال الله عز وجل، فإن جمع الأسماء بينها له مراتب، يعني ذكرتها في بابي في مذكرة الأسماء والصفات يعني فيما يقرب من 5 مراتب، وأكثر الآن ما يذكر الجمع بين اسمين، ولكن هناك تدرج في الجمع بين الأسماء، فكلما جمعت هذه الأسماء بعضها إلى بعض ازداد الإنسان يعني يقينا بعظمة الله عز وجل. نعم. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. والنصوص في تقرير هذا الباب كثيرة تجل عن الحصر. أيضا ما جاء بالسنة من الإثبات مثل هذا الحديث العظيم الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه أصحابه إذا أخذوا مضاجعهم عند النوم، قال: أن نقول: اللهم رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. كل هذا من إثبات الكمال لله عز وجل، وأنه رب كل شيء، رب الأرض ورب العرش، وأنه فارق الحب والنوى، هو الذي خلق الحب والنوى وأنبت الزرع من هذه النواة المصمتة التي تراها يعني أقصى ما تكون، من الذي فلقها؟ وذلك بعد أن تجعل في التربة ويجعل عليها الماء الرقيق، فلقها وخرجت منها الزروع حتى أصبحت أشجارا عظيمة، الله عز وجل. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أي منزل هذه الكتب العظيمة، التوراة الذي أنزله الله عز وجل على مكتوبا في الألواح على موسى وكتب التوراة بيده، والإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى، والفرقان وهو القرآن الذي أنزله الله على نبينا ثم استعاذة بالله عز وجل، أعوذ بك من شر كل دابة، وهذا يشمل كل ما يدب على الأرض وكل ما يكون على الأرض، أنت آخذ بناصيتها. وهذا دليل على أن الله عز وجل أنه قاهر لسائر المخلوقات، وأنه ما من مخلوق إلا وهو داخل تحت أمره الكوني. ثم التضرع لله عز وجل والتوسل إليه بهذه الأسماء التي جاءت في سورة الحديد، ثم جاءت مفسرة من النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يعني تضرع عظيم. ثم جاء الدعاء بعد هذا التضرع: اقض عني الدين وأغننا من الفقر. فكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تضرع ويجمل في الطلب، وأكثر دعاء الناس اليوم التوسع، يعني الإجمال في الثناء والتوسع في الطلب. فانظروا إلى هذا التوسل، ثم قال: اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. لأن الإنسان إذا عوفي في كسبه وفي حياته وأغناه الله عز وجل عن غيره، استقامت له الحياة في الدنيا ولم يذل غيره. لأن أكثر ما يحصل للناس اليوم من الذل هو لحاجتهم لأهل الدنيا، فإذا ذل الإنسان للإنسان وافقه على الباطل، ولربما حمله على أن يقول الباطل، كما يحصل من بعض من يتزلف للمعظمين ليوافقه في الباطل إذا قاله ويسكت عن الحق. والإنسان إذا أغناه الله عز وجل عن المخلوقين وجعل له رزقا ليغنيه عن سؤال غيره واستقام على عبادة الله عز وجل، لا شك أن هذا من العافية التي إذا تحققت للعبد كان في سلامة وعافية إذا اتقى الله عز وجل. نعم. على كل حال، نصوص كثيرة يعني في هذا، وليس هذه النصوص إلا من باب التمثيل لإثبات صفات الكمال لله عز وجل. نعم. وأما الأصل الثالث وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى، فقد دل عليه قول الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال بعض أهل العلم في معنى الآية: لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض، فينفى جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها. ثم الأصل الثالث وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى، وهذه دلت عليها عدة أدلة، من ذلك قول الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعني لاحظوا المعاني المتقابلة في هذه الآية: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي هو يحيط بهم ولا يحيطون به علما. يعني هو يحيط بهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فهو محيط بهم علما وهم لا يحيطون به علما. وهذا من عظمة الله عز وجل، وهذا مما يدل على أن الخالق لا شبيه له من خلقه، فهو محيط بهم علما وهم لا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال بعض أهل العلم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض. لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض، فينفى جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها. جنس أنواع الإحاطة عن كيفية أسماء الله وصفاته وعن صفات الله عز وجل. فما من صفة لله عز وجل إلا وعلم المخلوق بكيفيتها منفي بكل وجه من الوجوه، بل إن الخلق لا يحيطون به علما حتى في أسمائه وصفاته، حتى في علمهم بالأسماء والصفات إلا بما علمهم. لكن الله عز وجل من حكمته أنه خاطبنا ببعض أسمائه وببعض صفاته، وهذا من إحسانه لنا أن عرفنا كماله لنعبده، ثم لم يخاطبنا بالكيفية. قال بعض أهل العلم: لو خاطب الله عز وجل بعض الخلق بالكيفية لسارع بعضهم للتكليف، لأن هذه الكيفية تضعف العقول عنها. ولا يمكن للعقول أن تحيط بها. فمن رحمة الله عز وجل أنه أن خاطبنا بما يعني يقرب لنا فهمه ويقرب ويسهل علينا فهمه. وإلا فحتى أيضا معرفة المخلوقين بأسماء الله وصفاته فإنه لا إحاطة لهم به إلا بما أطلعهم الله عز وجل عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليه. وقال في دعاء الكرب: أو ادخرت به في علم الغيب عنده. يعني هناك أسماء ادخرها الله عز وجل ولم يطلع عليها الخلق. فكذلك ما ذكره الشيخ هنا أنه ينفى جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها، فكذلك ينفى الإحاطة حتى عن العلم بالأسماء والصفات إلا إذا خاطبنا الله عز وجل بشيء من ذلك فإنا نعلم ما خاطبنا به. وأما ما لم يخاطبنا به من أسماء وصفاته فلا قدرة لنا على العلم به ولا إحاطة لنا به. نعم. ومن الأدلة لهذا الأصل أيضا قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال بعض العلماء في معرض حديثه عن الآية: وهذا يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك وهو الإحاطة بالشيء قدر زائد على الرؤية، فالرب يرى في الآخرة ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط بعلمه. أيضا من الأدلة لهذا الأصل قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا أيضا في معنى الآية السابقة: لا تدركه الأبصار. هذا دليل على نفي إحاطة الأبصار به وهو يدرك الأبصار، يعني ينفي عن المخلوق الإحاطة بكماله ويثبت إحاطته بالمخلوق. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال بعض العلماء في معرض الحديث عن هذه الآية: وهذا يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك وهو الإحاطة بالشيء قدر زائد على الرؤية، فالرب يرى في الآخرة ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط بعلمه. هذا كلام دقيق، وهو من منقول عن الطحاوية، من شرح الطحاوية. فإن هنا نفى الله عز وجل عن الأبصار الإدراك، وأثبت الله عز وجل رؤية المؤمنين لربهم في الجنة كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هي النظر لوجه الله عز وجل. فالإدراك المنفي هو غير الرؤية المثبتة، ولهذا احتج بعض المعطلة لرؤية الله عز وجل بهذه الآية، وهذا باطل، بل إن هذه الآية تدل من وجه لطيف على إثبات الرؤية، وأنه يرى ولكنه لا يحاط به لعظمته، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما لعظمته. والإدراك أمر زائد على الرؤية، كما قال الله عز وجل في قصة موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. لما تراءى الجمعان ذات الرؤية قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، مع أن الرؤية ثابتة لكن الإدراك منفي. فالإدراك أمر زائد عن الرؤية، والله عز وجل يوم القيامة يرى ولكن لا تدركه الأبصار. لكن ما معنى لا تدركه الأبصار؟ لا ينبغي أن يفهم أن المقصود هو عدم وضوح الرؤية، كما يقال: فلان نظر في الشيء ولكنه لم يدرك يعني ببصره هذا الشيء، ولم يفرق مثلا بين ما رآه في مكان بعيد. ليس المقصود هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنهم يرون ربهم كما يرون القمر ليس دونه سحاب في حال اكتماله، يعني نظر في القمر ليلة 14 وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. وهذا دليل على وضوح الرؤية. ولكن الإدراك هنا ليس هو يعني نفي يعني أنهم يرون الله عز وجل أو نفي وضوح الرؤية، وإنما هو إدراك بحيث تحيط الأبصار به، فهذا المنفي. والتشبيه بليغ في عندما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية برؤية القمر، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، فنحن نرى القمر في وضوح ولكن لا نحيط به، لم نحيط بالقمر، فالله عز وجل يراه الناس، وهذه الرؤية كالرؤية، رؤية واضحة من غير إحاطة، وكذلك رؤيتهم لله عز وجل رؤية واضحة من غير إحاطة. وإذا كان القمر وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل لم تحط الأبصار به، فمن باب أولى أن لا تحيط بخالق هذا القمر وخالق ما هو أعظم من القمر من سائر الأفلاك. فمعنى هذه الآية أن الأبصار لا تحيط به ولا تدرك عظمته من كل وجه، وأما الرؤية فإن الرؤية ثابتة وأنها واضحة وأنهم يرونهم كما يرون القمر ولكن من غير إحاطة للرؤية بالله عز وجل. وهذا مما يدل أيضا على أن سائر الحواس لا قدرة لها على الإحاطة بالله، فالأبصار لا قدرة لها على الإحاطة به رؤية، وكذلك القلوب لا قدرة لها على إدراك كماله، كذلك العلم والحفظ فإنها لا قدرة لها على إدراك كماله، بل أنها لا قدرة لها على إحصاء نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنحن لا نحصي نعمه التي أنعم بها علينا، فكيف نحصي كماله وسائر صفاته عز وجل. وينبغي للعاقل أن يعلم أن للعقل حدا يصل إليه ولا يتعداه، كما أن للسمع والبصر حدا ينتهيان إليه، فمن تكلف ما لا يمكن أن يدرك بالعقل كالتفكر في كيفية صفات الله فهو كالذي يتكلف أن يبصر ما وراء الجدار أو يسمع الأصوات في الأماكن البعيدة جدا عنه. نعم، هذا مثال مهم جدا ينبغي تنبه له، وهو أن الله خلق هذه الحواس وكل حاسة لها قدرة، العقل له حد، البصر له حد، السمع له حد، الكلام له حد، قدرة الإنسان في سائر أفعاله لها حد. فكما أن الإنسان يدرك الآن أنه لا قدرة له أن يرى ما وراء الجدار أو أن يسمع متكلم الآن يتكلم في مكان بعيد إلا عن طريق الأجهزة الآن، أما بالصوت المجرد لا تسمع الآن من يتكلم في مكان لربما كان يبعد عنا يعني كيلومترات، فضلا أن يقال نسمع الآن ما في مكة، ما هناك إنسان يقول أنصت لعلنا الآن نسمع ما يقول الخطيب في مكة أو المدرس، ما في عاقل يطمع بهذا، أو يقول ابصر ما وراء الجدار دقق النظر لعلك ترى، ما يقول هذا عاقل. كذلك العقل هذا له حد، وكما أن ندرك العجز في أبصارنا وفي أسماعنا يجب علينا أن ندرك العقل في العجز في عقولنا، فهذه العقول لا حد، ولهذا بما هلك أهل الكلام والفلاسفة لهذا، لهم عقول ذكاء وفطنة، ظنوا أن هذه العقول قادرة على إدراك الكمال فأعملوها في الكتاب والسنة وحكموها في النصوص فينفون ويثبتون، ثم ماذا أورثهم هذا؟ أورثهم الضلال والحيرة والشك. ولما أمسك أهل السنة كما ذكرت لكم، لما تمسك أهل السنة بالأصول، ولا ممكن أي واحد منهم الآن يخوض بعقله، لكن كلما جاء طالب تلقى عن شيخه أن هذا الباب لا يدرك بالعقل قال سمعنا وأطعنا، فيمسك طالب العلم ولا يطمع أن يعمل عقله في كيفية نزول الله عز وجل. ولهذا دائما في باب الأسماء والصفات ننبه الطلاب على هذا، لا تسألوا عن الكيفية، ليس عندنا إجابة ولا عند غيرنا، وليس للناس في الخوض في هذا الباب إلا الشك والحيرة والكلام بغير علم، فلا تسأل لن تجد إجابة، ولكن بعض الناس يدرك فلا يجيبك، وبعض الناس قد يخوض ويهلك ولربما أهلكك معه. فهذا الباب علم محجوب، باب الكيفية، أن تدرك كمال الله عز وجل كيفية صفات الله عز وجل فلا مطمع للعقل في إدراك هذا، فلا تحمل العقل واجعل هذا العقل يعني كما أنك لا تطمع في رؤية ما وراء الجدار فلا تطمع في أن تعقل ما حجب عنك وحجبه الله عن عقلك، لأن العقل هذا له حد. وليتنا نحسن أن نفهم النصوص يعني التي خاطبنا الله بها بلغة العرب، الآن نحن لا نعرف هذه اللغة التي خاطبنا الله بها، وإذا أردنا أن نفسر آية رجعنا إلى عشرات التفسير حتى نفهم كلام رب العالمين. كيف الإنسان يتأمل ويعمل عقله في كيفية نزول الله وفي كيفية سمعه وبصره؟ لا إحاطة للمخلوق يعني بهذا العلم، وهذا الشاهد ما ذكر به أحد من العقلاء إلا أدرك هذا العقل. لا تظن أنه يعني بمعزل عن الحواس كالحواس، ولكن من المفارقات العجيبة أن عامة الناس يدركون عجزهم في سائر حواسهم إلا العقل. يعني لو قلت إنسان كيف نظرك؟ قال والله وصل. كيف النظر؟ قال والله الحمد لله يعني فيه ضعف. كيف يعني كلامك صوتك؟ قد يقول والله فيه ضعف. تسأله عن مال يقول والله عندي نقص. تسأله عن أشياء كثيرة. إلا إذا قلت له كيف عقلك؟ ما في إنسان يقول والله أنا عقلي فيه ضعف. كل إنسان يرى أن عقله أفضل العقول، وهذا من حكمة الله عز وجل. كيف تعرف أن العقل هذا ضعيف؟ اعرض هذا العقل على النصوص، فإذا تصورت شيئا وجاء النص بخلاف هذا تدرك أن العقل ضعيف. ولهذا لما عصم الله أهل السنة بهذا الأصل أدركوا أن عقولهم تضعف عن إدراك هذا العلم العظيم، فأمسكوا واتهموا العقول أمام النص. ولهذا قال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي على الدين، إذا جاء الرأي اتهمه ولا تتهم الدين، وهذا بخلاف أهل الكلام فاتهموا الدين وقدموا الرأي والعقل. فهذا الأصل العظيم وهو أن يدرك الإنسان أن عقله ضعيف وإن كنت لا تدرك، وهذه هي الخطورة. يعني ليست الخطورة في مريض يعرف أنه مريض، هذا سيذهب إلى الطبيب والتداوى، لكن الخطورة الآن أن يكون مريضا ولا يدرك أنه مريض. ولهذا الآن يقولون الأطباء أخطر الأمراض الأمراض التي توجد الآن ولا يجد أهل المريض ألما حتى تفتك به. ولهذا يقول بعض الأطباء أمراض الكبد ونسأل الله أن يعافينا وإياكم منها، الآن تدرك يقول الرجل أصح ما يقول فجأة به مرض الكبد بعد أشهر أيام مات، يقولون سبحان الله هذه العضو لا ليس فيه ألم، لأن من حكمة الله أن هذه الكبد يعني تصفي الدم وتصفي يعني الرواسب، فجعل الله لها قدرة على التحمل، وإلا كل ما أصاب الإنسان ألم يعني وجده في نفسه. فتكون هذه الأمراض التي تصاب بها الكبد لا يدركها الإنسان، فيقول الأطباء أن هذا أخطر ما يكون، ولهذا هذا يحتاج إلى متابعة بخلاف الأمراض الأخرى تجد ألمها فتتداوى. كذلك العقول، العقول يصيبها من الشبهات الشيء العظيم ولا يدرك الإنسان. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم في غاثة اللحفان يعني أن أمراض القلوب يعني أنها خطيرة، فقد يمرض القلب ويموت والإنسان لا يدري، بينما لا تجد الإنسان الآن في بدنه يمرض ويموت البدن وهو لا يدري أنه مات. لكن كم من قلب ميت لا يدري صاحبه أن قلبه مات، بل يتجاوز الموت إلى الانتكاس، فيرى الضلال حسنا ويرى الحسن ضلالا، انتكاس تماما والعياذ بالله، ليس هو موت بل هو انتكاس يعني إلى الطرف الآخر. فهذه الأمور لا يمكن للإنسان أن يضبط يعني هذه الأمور ويدرك يعني عقله ويعلم أنه مبصر أو مهتدي إلا بأن يعرض نفسه على الكتاب والسنة. ولهذا دائما نقول الموازين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ويذكره العلماء، الموازين ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. دائما اعرض نفسك، أنت الآن في شبه وفي فتن، في كل يوم تعصب الناس، في كل ليلة اعرض نفسك على الكتاب والسنة، أين أنا من القرآن؟ أين أنا من السنة؟ أين أنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أن تأتي الأحاديث والنصوص ويعرض عنها الناس ويطلبون الهدى في غير كلام الله وفي غير كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويقلدون الرجال في دينهم ويتبعونهم وكأنهم خلقوا من غير عقول وكأنهم خلقوا من غير أسماع وكأنهم خلقوا من غير أبصار والعياذ بالله. جعل الله لك عقلا، جعل الله لك فهما، هذا الكتاب يعني مفسر ومبين وموضح، وهذه السنة مخدومة، مبين الصحيح من الضعيف ومشروحة ومبينة لك. إذا خاض الناس في مسألة وتنازعوا فيها وبدع بعضهم بعضا وهجر بعضهم بعضا، لا تتبع الناس ولا تتبع أكثر من في الأرض، ولا تغتر بعلو الأصوات، ولا تغتر بدمع العين، ولا تغتر بالمجلدات المؤلفة، ولا بالقنوات الفضائية. اعرض ما عليه الناس على الكتاب والسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. والله قادر أن الله عز وجل يوحي لنبيه بأسماء العلماء في كل عصر، وتخرج في قائل وفي كتاب مثل القرآن أسماء العلماء المفتدين في عصر كذا فلان وفلان واتبعوا، لكن ما جاءت النصوص بهذا، وإنما جاءت النصوص مبينة لصفات المهتدين ولصفات الضالين. ولن تجد في القرآن أحد من علمائنا الآن المعاصرين أو ممن يخالفهم من أهل البدع والمضلين تجد فلان ابن فلان مهتدي فلان ضال، لن تجد هذا في القرآن. أسماءنا الآن ليس لها ذكر في القرآن. كيف نعرف؟ نعرف بالصفات. إذا قامت بالرجل صفة يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر متبع للكتاب متبع للسنة، تعرف أنه صاحب هداية. إذا رأيت الرجل يتكلم بالبدع والضلالات والأهواء تعلم أنه صاحب هوى وصاحب بدع، وهذا لا تعرفه بعقلك أيضا، لأن لو عرضنا هذا على عقولنا هناك موازين للعقول، رجل كبير وهذا صغير، رجل يحسن يتكلم وهذا ضعيف في التعبير والأسلوب، رجل له مؤلفات وهذا ليس له، رجل حوله 1000 رجل ورجل ليس عنده إلا 2 أو 3 من الطلبة. هذه ما ليست مقاييس صحيحة. مقاييس انظر ما الذي يتكلم به هذا واعرضه على الكتاب والسنة، فهذا هو السبيل وهذا هو المنهج. إذا سألتم عنه أي تلاعب بالمنهج منهج السنة، هذا هو المنهج كتاب السنة، ارجع في فهمها إلى كلام السلف، تبع الحق، لا تغتر بكثرة الهالكين. الله عز وجل يقول: وإن تضع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. يكفي هذا أن أكثر الناس أهل الضلال إلا من رحم الله. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سالم يقول: ما هو الضابط الذي يميز به بين الاسم والصفات، حيث إن لله عز وجل أسماء وصفات كثيرة، وقد نقول إن بعض ذلك من الأسماء وهو صفة أو العكس؟ نعم، الاسم يدل على معنيين، يدل على الذات ويدل على معنى يقوم بالذات وهي الصفة، مثل العليم، العليم يدل على ذات الله عز وجل ويدل على صفة العلم. وأما العلم فتدل على معنى واحد، تدل الصفة تدل على معنى يقوم بالذات. ولهذا الأسماء يشتق منها صفات، كل اسم يشتق منه صفة، لأن الأسماء أصلا مشتقة من الصفات. ولهذا كلما رأيت الدليل دل على اسم فاعلم أنه دال على صفة، مشتق هذا الاسم منه وليس العكس. فالصفة ليست كل صفة يشتق منها اسم، فمن الصفات ما يشتق منها أسماء، مثل العليم، صفة العلم يشتق منها العليم، القدرة يشتق منها القدير، السمع يشتق منها السميع، البصر البصير. لكن الاستواء ليس من أسماء الله المستوي، النزول ليس من أسماء الله النازل، وهكذا. فالأسماء يعني تدل على أمرين، تدل على الذات وتدل على معنى يقوم بالذات، وأما الصفات فتدل على معنى يقوم بالصفة. وهناك مفارقات كثيرة في أن الأسماء تدعى ويضاف إليها التعبيد ويستعاذ بها، ويتوسل بها. وأما الصفات فإنها لا تدعى وإنما يتوسل بها. وفي الاستعاذة بها أيضا دلت الأدلة على الاستعاذة بها. وأما يعني إضافة التعبيد إليها فكذلك لا يجوز، وإنما يكون التعبيد لأسماء الله عز وجل. وأما القسم بالصفة ففيه خلاف، قسم بالصفة ففيه خلاف، يعني هل يقسم بصفات الله أم لا. أما الاستعاذة وردت: أعوذ بوجهك، أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر، كل هذا ورد في النصوص. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الله تبارك وتعالى سمع قول المجادلة قبل أن تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار أن الله تعالى متصف بصفة السمع أزلا؟ هذا من الخوض الذي لا ينبغي أن يجاب عليه. أنا دائما أنبه: لماذا هذا التكلم؟ يعني هنا تصورات أحيانا بعض الأخوة، اسمحوني أنا والله أشدد، لا أشدد على السائل بعيني، ولكن بمنهج أنه ينبغي أن يراعى في هذا الباب. هذا كله مبناه على إعمال العقل، يعني في الكلام ومتى حصل وكيف حصل وكيف. الله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي في يد الكريم، نثبت السمع، وأن الله سمع كلامها عندما تكلم. ومن صفات الله عز وجل أن الله يحدث من أمره ما يشاء، وليس الأمر كما قال الأشاعرة أن صفاته قديمة أزلية، يقولون هو منزه عن الحوادث، والحوادث فيها إجماع. فإذا كان المقصود أن الله عز وجل يتجدد من صفاته ما شاء، فهذا موجود في الصفات مثل المحبة والغضب، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء. فالله عز وجل يعني فما أخبر سمع كلام هذه المرأة عندما تكلمت، ولكن هذا القرآن الله عز وجل كل ما وجد في الوجود فإن الله علمه قبل وجوده. ولهذا القرآن في اللوح المحفوظ قبل أن يوجد هذا النبي، وقبل أن توجد هذه الأمة، وقبل أن توجد المجادلة، وقبل الكلام، وأن هذه المجادلة ستأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم، وأن الله يخبر نبيه بأنه قد سمع كلامه. كما أن الآن كل ما حصل يعني في الوجود من أفعالنا الآن مكتوبة في اللوح المحفوظ، ولكن وجودها فينا الآن ودخولنا إلى هذا المسجد في هذا الوقت وخروجنا منه في الوقت الذي إن شاء الله عز وجل، كل هذا مسطور يعني في اللوح المحفوظ قبل وجوده، لكن وجوده الآن في الخارج وفي الأعيان هو عندما يعني وقع منا. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: تفسير الإدراك بالإحاطة لم نجده في كتب اللغة، بل وجدنا فيها أنهم يقولون إن معناها اللحوق، فهل هناك فرق بين اللحوق والإدراك والإحاطة؟ أولا، الموجود في كتب اللغة ينبغي أن تدرك أنه ليس هو يعني الصواب الذي دلت عليه لغة العرب، وإنما أهل اللغة اجتهدوا في تفسير كلام العرب بما عرفوا من كلامه، فقد يصيبون وقد يخطئون، وبعض تفسيراتهم فيها خلل واضح بين، مثل عندما فسروا المحبة بأنها يعني ميل القلب، ليس هذا هو تفسير للمحبة من كل وجه، وإنما فسروا المحبة ببعض لوازمها، وقالوا الغضب غليان الدم في العروق، ليس هذا هو الغضب. فالتفسيرات الموجودة في كتب اللغة ينبغي أن يعرف أنها من باب اجتهاد هؤلاء العلماء في هذا الأمر، لكن من معاني الإدراك اللحوق. فمثلا إذا تبع رجل آخر وهو يسير خلفه، فإذا أمسك به يقال لحقه وأدركه، فهذا إدراك من جهة. وتقول أيضا في العلم مثلا: فلان أدرك علم هذه المسألة، هل تقول لحق بها؟ فالإدراك معنى عام، قد يطلق على فهم المسألة، وقد يدرك على أن الشرطي يقبض على اللص يقول أدركه في مكان كذا، كما قيل في عيسى بن مريم أنه يدرك الدجال في باب لد. فالإدراك والإحاطة واسعة، وقد يعني وكذلك الإدراك يعني قد يفسر به الإحاطة بالإدراك أو بمعنى آخر. فهذا الموجود في كتب اللغة هو تفسير لبعض هذه المعاني، وليست هي معاني جامعة لكل استعمالات هذا اللفظ. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم ووفق الله لنا ولكم وللمسلمين.